بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى، والصبر هو حبس النفس عن التسخط، حبس النفس عن التسخط، وباللسان عن الشكوى، وبالجوارح عن فعل ما لا ينبغي، عن فعل ما لا ينبغي. أي اصبر، حينما يقال لك اصبر معناه احبس نفسك عن ألا تتسخط، لا تتضجر، احبس لسانك، احبس جوارحك، احبس لسانك عن القول الذي يعارض الصبر، احبس جوارحك عن الفعل الذي لا ينبغي لك أن تقوله. هذا معنى الصبر. فلما يقال لك اصبر، فبعضهم قد يصبر لكن يتكلم، هذا لا يسمى صابرا، أو يصبر بلسانه لكن أفعاله تتكرر ويفعل فعل ما لا ينبغي أن يفعل، فهذا لا يسمى صابرا، لا يسمى صابرا. والصبر ممدوح، أي أن الإنسان يصبر على أقدار الله، على طاعة الله، على المعصية. وقد ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه في كما ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين، قال أن الصبر ذكر في نحو 90 موضعا في القرآن، في مدح صاحبه، في مدح الصبر، في مدح كذا. فهذا فيه فضيلة عظيمة على الصبر، فضيلة عظيمة على الصبر. فهذا هو، وهو ينقسم الصبر على 3 أقسام. قسم الصبر على أقدار الله الذي ذكرها المؤلف، هذه الذي بين أيدينا في هذا الباب، وقسم الصبر على معصية الله، وقسم الصبر على طاعة الله. أيهما أفضل؟ خلاف بين العلماء. منهم من قال أن الصبر على أقدار الله المؤلمة أفضل، وفعل إمام الدعوة في كتاب التوحيد يدل على ذلك. ومنهم من قال الصبر على معصية الله أفضل. لماذا؟ لأن الإنسان يحبس نفسه عن الشهوات، وحبس الإنسان عن الشهوات دليل على قوة صبره. القول الثالث قالوا الصبر على طاعة الله، لأن الطاعة مداومة، والمداومة يحتاج إلى صبر، فقد يصبر على المعصية في لحظة، لكن المداومة على الطاعة قد لا يصبر عليها عدة، يعني سنين وأعوام تمر عليه وهو في الطاعة فيصبر على ذلك. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجماعة أيضا من أهل العلم. وبعضهم قال جمع بين هذه الأقوال، قالوا بحسبه، إن كان لا يقدر على فعل الطاعة فالصبر على الطاعة أفضل، إن كان لا يقدر على المعصية فالصبر على المعصية أفضل، إن كان لا يقدر على أقدار الله فالصبر على أقدار الله أفضل. قال أي بحسب ما يقوم فيه هذا المسلم من الاعتقاد، من الصبر في هذه الأشياء التي تأتي عليه. الراجح فيما يظهر والله أعلم أن الصبر على طاعة الله أفضل، الصبر على طاعة الله يعتبر أفضل. والدليل على ذلك أن الله عز وجل امتدح الصابرين الذين يقيمون شرع الله والذين يداومون بطاعة الله. أما الأقدار الذي يقضي الله عز وجل فيه العبادة، قد ماذا؟ قد يبتلي الله عز وجل ببعضها فيصبر، لكن فعل الطاعة والمداومة عليها، انظر الآن في صلاة الفجر من يأتي؟ من يستطيع أن يصبر على لذة النوم؟ من يستطيع أن يجاهد بنفسه، يقرب نفسه للموت في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل؟ من يستطيع أن يصبر على الصيام؟ من يستطيع أن يصبر على القيام؟ مواصلة، مداومة على ذلك. من يستطيع؟ من يستطيع على أمور قد ماذا يلقى منها أذى، أو أمور يلقى منها مشقة أو تعب أو ما أشبه ذلك، على سبيل المداومة، على سبيل المداومة. فالذي يظهر أن الصبر على طاعة الله يعتبر أفضل، والله تعالى أعلم. هذا الذي يظهر، يعني ماذا، جمعا بين الأدلة وهذا الذي ذكره المؤلف. وقوله من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، لماذا؟ ما هو مناسبة ذكر الصبر في كتاب التوحيد؟ الجواب: لأن عدم الصبر على أقدار الله ينافي كمال التوحيد، فكان حري بذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. فالذي لا يصبر على أقدار الله هذا ينافي كمال توحيده، هذا ينافي كمال توحيده. بل ذكر بعضهم أن التسخط والتضجر بقضاء الله وقدره يوصل إلى الكفر، يوصل الإنسان إلى الكفر. فالواجب الحذر، كل الحذر من أن يقع الإنسان في المزالق، أن يقع الإنسان في المهالك، أن يقع الإنسان في هذه الأمور التي تنافي الأقدار، تنافي الأقدار. بل واجب عليه أن يصبر على أقدار الله، الواجب عليه أن يصبر على أقدار الله. طيب، وأقدار الله عز وجل نوعان: نوع يستطيع المرء أن يصبر صبرا بحيث ألا يتسخط في الغالب، وهذا النوع لا يستطيع الإنسان دفعه، وهو بما يقال الابتلاءات بالأمراض والمحن وغيرها. فإذا أصابك الله بمرض صبرت، ما تستطيع أن تتكلم. أصابك بالبلاء صبرت، ما تستطيع أن تتكلم. أما النوع الثاني كما قال شيخ الإسلام هو أشدها، هو يعتبر أشدها، وهو أن يبتلى من الناس في عرضه وفي ماله وفي نفسه من أذية وسب وشتم، فهذا إلا من رحم الله قد يصبر، فقد يسب أو يريد الانتقام أو يريد كذا. ولذلك كان الأنبياء هم أولى بهذا الصبر، وهم الذين أوذوا من قبل أقوامهم، الأنبياء أوذوا من قبل أقوامهم، سبوهم شتموهم، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا أساطير الأولين، قالوا تسلط على آلهتنا، فصبر الأنبياء بذلك حب الانتقام. المرء المسلم إذا سبه أحد يريد أن ينتقم، فلذلك يصبر نفسه، نعم يصبر نفسه. وأذكر لكم فائدة ذكرها ابن القيم، قال: ما صبر من دعا على عدوه. لماذا؟ قال: لأنه رد انتقامه، رد انتقامه. أما لو نصب له العدا فصبر ولم يرد عليه فهذا يعتبر ماذا؟ يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك، لأن هناك من هو أفضل منه يرد عليه، ملائكة. سب رجل أبا بكر الصديق سبا قبيحا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ويبتسم، ثم بعد ذلك رد أبو بكر الصديق على هذا الرجل، فولى النبي عليه الصلاة والسلام، فتبعه أبو بكر فقال: يا رسول الله ما لك؟ حينما رددت عليه وليت. قال: كان من هو أفضل منك، وفي رواية: كان هناك ملك يرد عليه، فلما رددت ولى الملك، ولى الملك. قال أهل العلم عند هذا الحديث، قال: وفيه فضل الصبر حتى على من سبه. لماذا؟ لأن النفس عندها حب الانتقام، حب ماذا؟ الانتقام. ولذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة، أي أن الناس يسبوك ويشتموك ويتكلمون فيك ويقولون، أشد من الأمراض والمصائب التي تصيبك، أشد من الأمراض والمصائب التي تصيبك. ولذلك ترى كثير من المشاكل والفتن والمحن والمضاربات وغيرها، ما سببها؟ عدم الصبر. ما لك يا فلان؟ قال: سب أبي، هذا سب أمي، هذا سب عاري، هذا سب عرضي، هذا كذا، فما صبر على أذيتهم. فهذا الصبر كما ذكر أهل العلم ما يناله إلا الأنبياء والصديقون، إلا الأنبياء والصديقون، وهو الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. واضح؟ قال المؤلف تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر أثر علقمة أخرجه البخاري معلقا ووصله عبد الرزاق في تفسيره، وأيضا ذكره بسنده البيهقي، وظاهر سنده الصحة. نعم، ظاهر سنده الصحة. طيب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أي يرضى بهذه المصيبة التي وقعت فيه ويسلم. طيب، أولا قبل الدخول في كلام علقمة، ما الفرق بين الصبر والرضا؟ ما الفرق بين الصبر والرضا؟ الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط، كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم، مع وجود الألم. أما الرضا يوجب انشراح الصدر، يوجب انشراح الصدر وسعته، وإن وجد الإحساس بالألم، وإن وجد الإحساس بالألم. إذن الرضا أيهما أرفع، الرضا أم الصبر؟ الرضا أرفع من الصبر. الصبر قد ينكف، لكن الرضا فيه انشراح، تقبل هذه المصيبة. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. لماذا؟ لأن الإنسان قد يتسخط، واضح له، أو قد يمسك نفسه ويحبسها فيصبر، لكن الرضا مرتبة يصل إليها. ولذلك يعني ماذا ذكر بعض أهل العلم؟ أن الرضا أرفع، والدليل على ذلك قالوا: قول علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وهو الذي جاء في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هداية القلب الرضا والتسليم، هداية القلب الرضا والتسليم، ولذلك كانت أرفع في هذه المرتبة. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهما كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا الحديث أخرجه مسلم. ولهما عن ابن مسعود مرفوع: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. طيب، هذا الحديث: اثنان في الناس هما به كفر، ما هذا الكفر؟ أولا نعرف الكفر لغة: الستر والتغطية، كما قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قالوا الكفار هنا معناه الزراع، وسمي المزارع كافرا لأنه يستر البدرة، يستر الحبوب والبدرة، واضح الآن؟ ففي اللغة يقال للمزارع كافر، يقال للمزارع كافر. ما معنى كافر؟ أي يستر ويغطي، يستر ويغطي. فإن الكفر ستر وتغطية، هذا لغة، لكن ما تخاطب الناس بهذا الخطاب، لا تخاطب الناس بهذا الخطاب لأنهم لا يعقلون. حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فما تخاطب الناس أو تخاطب مزارع بكافر. وأذكر مرة قصة ذكرها لنا شيخنا مقبل رحمة الله عليه، أن بعضهم لما عرف أن معنى كافر معنى مزارع جاتي بمعنى كافر، رأى مزارعا في المزرعة فقال له: السلام عليكم يا كافر. فماذا أجابه؟ قال: وعليكم السلام يا يهودي. فهذا الرجل يريد اللغة لكنه أحمق، تخاطب من؟ فقال شيخنا رحمة الله عليه: قال ما ينبغي أن تخاطب العوام بهذه الأمور. وأيضا كان يقول لنا رحمة الله عليه، قال: أهل دماج ما يعرفون يا صاحب المزرعة، انتبهوا، لأن في أمور يعني جائزة أن الإنسان يفعلها، لكن العوام ما يفهمون، فكان يحذرنا رحمة الله عليه من هذه الأمور، فذكر لنا هذه القصة أن رجل مشى فرأى مزارع فقال له السلام عليكم يا كافر، فرد عليه فقال وعليكم السلام يا يهودي. فلا تخاطب الناس أو تقول لإنسان أنت حيوان. نعم هو حيوان أصلا لأن فيه حياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ما يجوز لك أن تخاطب الناس بهذا فتقول لإنسان يا حيوان، ما ينبغي. هذه ألفاظ لا ينبغي الإنسان أن يستعملها إلى أناس ما يفهمون قوله، ما يفهمون قوله، فانتبهوا. وأما في الاصطلاح هو عدم الإيمان، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الاتفاق على ذلك أن الكفر هو عدم الإيمان. وقال بعضهم كل ما ناقض الإيمان، كل ما ناقض الإيمان من قول أو فعل أو اعتقاد هذا يسمى كفرا. والكفر كفران، كفر أصغر وكفر أكبر لإجماع العلم، خلافا للخوارج الذين لا يرون أن الكفر ينقسم إلى قسمين، يرون الكفر مخرج من الملة فقط، ما عندهم كفر أصغر وكفر أكبر، وهذا خلاف أصول أهل السنة والجماعة. ومن أصول أهل السنة والجماعة تقسيم الكفر إلى أكبر وإلى أصغر، هذا تعريف الأكبر. أما الأصغر فقال بعضهم كل ما سماه أو ما سمي بالكتاب والسنة معصية أو كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر، وقال بعضهم كل وسيلة أو ذريعة توصلك إلى الكفر الأكبر ولم يكن كفرا أكبر، فكلاهما يتعلق بهذا التعريف، بتعريف الكفر الأصغر، تعريف الكفر الأصغر. واضح الآن؟ فهذا هو تعريف الكفر الأصغر. الفرق بين الكفر الأصغر والأكبر أن الأكبر صاحبه خارج من الملة، أما الأصغر ليس خارجا من الملة. الفرق الثاني أنه حلال الدم، الأكبر حلال الدم والمال، أما الثاني فلا، الأصغر ليس حلال الدم ولا المال. الفرق الثالث أن صاحبه مخلد الأكبر، وأما الأصغر فهو على وعيد شديد في هذه المعصية التي أتى بها، المعصية التي أتى بها. فهذا هو الفرق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر. أنواعه خلاف بين العلماء، منهم من يحصره في 5، ومنهم من يجعله في 4، ومنهم من يجعله في 9، فخلاف بينهما. الذي اتفقوا عليه كفر الجحود، كفر التكذيب، الجحود هو الإنكار، والتكذيب أن يكذب ما جاء به الرسول، وكفر الشك أن يشك لا هو صادق ولا هو كاذب، يعني يشك في الرسول، كفر الإيباء والاستكبار الذي وقع فيه إبليس على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور، كفر الإعراض الذي يعرض لا يسمع بقلبه ولا بلسانه ولا بأذنه، ما ينصاع إلى أوامر الله عز وجل، هذا كفر الإعراض. وبعضهم أيضا ذكر كفر النفاق، كفر النفاق، ومنهم من يقول أن هذا في الزندقة لا يدخل في الكفر. فهذه أنواع الكفر التي ذكرها العلم، فمدارها كلها تدور على هذا، مدارها تدور على هذه الأنواع. طيب هنا في هذا الحديث اثنان في الناس هما بهما كفر، هل هذا على ظاهره أم لا؟ 6 مذاهب، 6 مذاهب في توجيه هذا الحديث كفر. ما معنى كفر؟ وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يكفرن العشير، وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومن قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما، فاختلفوا على 6 مذاهب. أصح ما جاء أثر عن ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة أنه كفر دون كفر، أنه كفر دون كفر. ما الدليل على ذلك؟ قال ابن عمر كنا نرى آيات الوعيد على ظاهرها، فلما نزلت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال فصرفناها. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك نسخت جميع الآيات التي فيها الوعيد الشديد الذي فيه ذكر الكفر والتخليد في النار، نسختها هذه الآية وهي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن احتج محتج بدليل على الكفر كذا فقل له هذه الآية تدل على كذا، هذه الآية تدل على كذا. تنبيه، قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الأصل فيها الكفر أكبر أم أصغر؟ الجواب أجمع العلماء على أن الأصل فيها كفر أصغر، على أنها كفر أصغر ليس كفر أكبر، ما وجد مخالف في هذا. بل قال الإمام الآجري وقد ضلت فرقة من الخوارج القائلين بظاهر قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تكفير أهل المعاصي، تكفير أهل المعاصي، وقال بذلك أيضا القرطبي، وقال أيضا بذلك ابن العربي وجمع من أهل العلم، أن ظاهر هذه الآية لا يدل على الكفر الأكبر، لا يدل على الكفر الأكبر، وإنما يعتبر كفر أصغر، إنما يعتبر كفرا أصغر. قال الطعن في النسب، يطعن في النسب من باب الاستنقاص، يستنقص في نسبه فيزدري هذا النسب. والنياحة على الميت، النياحة رفع الصوت على موت الميت، على موت الميت، قيل هو البكاء مع النحيب، وقيل رفع الصوت بدون بكاء، والذي يظهر أنه رفع الصوت سواء كان بالبكاء أو بدون بكاء فلا يجوز. لماذا؟ شاهدنا من الحديث ومناسبة ذكره في الباب أن النياحة على الميت فيها اعتراض على أقدار الله، فيها اعتراض على أقدار الله، ولا يجوز لأحد أن يعترض على أقدار الله. لماذا تنوح؟ ما السبب في نوحك؟ لماذا ترفع صوتك عند المصيبة؟ بل الواجب عليك التسليم والرضا، هذا هو الواجب عليك. فهذا ينافي ماذا؟ كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد الذي لا ينبغي لأحد أن يمس فيه توحيده. قال ليس منا، اختلف العلماء ما معنى ليس منا، والذي يظهر أنه ليس على طريقتنا وليس على هدينا. من فعل هذه الأفعال ضرب الخدود، يضرب بيده ضرب الخدود، قال بعض العلماء ويدخل في ذلك ضرب الوجه، إما أن يضرب خده وإما أن يضرب إيش؟ وجهه، وبعضهم حتى إذا أصابته بعض المصائب يفعل هكذا، يضرب جبهته بقوة أو يضرب صدره. قال بعضهم فسواء ضرب الخد أو الرأس أو الجسد فكل ذا يدخل في هذا، فبعضهم أيضا يضرب ماذا؟ جسده. ما السبب في ذلك؟ التسخط، السبب عدم الرضا والتسخط. فالواجب عليه أن يسلم، أن ضرب الخد هو في الغالب يكون ضرب الخد، وشق الجيوب، الجيب هو مخبأ مدخل الرأس، مدخل الرأس هذا يسمى جيب، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، فأدخل موسى يده في جيبه، أي الجيب؟ مخبأ الرأس هذا، هذا يسمى مخبأ الرأس. طيب هذا الذي نحن نسميه جيب ما هو في اللغة؟ في اللغة يسمى لا مخبأ، نعم يسمى مخبأ، أما هذا هو الجيب، الجيب مدخل الرأس. فشق الجيوب يعني يشق مكان دخول الرأس. قال ودعا بدعوى الجاهلية، ما هي الدعوة؟ هل هناك دعوة مقيدة؟ قال بعض العلماء كل ما خالف الكتاب والسنة. ما هو جزاؤه؟ اختلفوا، جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه جلد نابغة، حمل النابغة، حينما قال يا آل عامر، فجلده 50 جلدة لأنه دعا بدعوى الجاهلية. وبعضهم قال يرجع إلى الإمام، وبعضهم قال 10 أصوات فما دون، والذي يظهر أنه يرجع إلى الإمام الذي يدعو إلى دعوة الجاهلية، كل ما خالف الكتاب والسنة. قال طيب شاهدنا ضرب الخدود وشق الجيوب في اعتراض عن أقدار الله عز وجل. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه الترمذي، نعم، وفي سنده سعد بن سنان الراوي عن أنس وهو متكلم فيه، ولكن له الحديث شواهد، له شواهد يحسن بها. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، إذن إذا ابتلاك الله عز وجل بعقوبة في بدنك أو مالك، في أهلك أمراض تنزل عليك، بلايا تنزل عليك، فهذا يدلك على تكفير الذنوب وأن الله عز وجل يحبه. إن الله إذا أحب عبد ابتلاه، إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، إن الله إذا أحب عبد يصب منه، فكل هذه تدل على محبة الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: رب مصيبة تذكرك الله عز وجل، ولا نعمة تنسيك شكر الله، ولا نعمة تنسيك شكر الله. يعني فرب مصيبة تجعلك ترجع إلى الله، ورب نعمة تجعلك بعيد عن شكر الله. وانظروا يا أخوان، أصحاب الأموال إلا من رحم الله، أصحاب التجارات إلا من رحم الله، أين هم من ذكر الله؟ ما ترى يذكر الله عز وجل إلا قليل. فقد إذا أصيب بالمرض يرجع فيستغفر الله ويتوب إلى الله عز وجل، وهكذا. فالإنسان قد يرى الأمراض أنها بلية محضة، هذا ليس بصواب، بل الأمراض فيها فوائد وثمار، كفارة للذنوب. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم السائب وهي تزفزف ترتعد من شدة الحمى، قال: ما لك يا أم السائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب بخطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، لا تسب الحمى. فلا يجوز سب الحمى. وقد تقدم معنا سب الأمراض مرض خطير خبيث، بعضهم يقول مرض خبيث، مرض عيف، مرض أو مش تمام، مثل هذه العبارات التي يستعملها مرض، يعني يسب الأمراض، يسب الأمراض، أو بعضهم يلعن المرض، لعنة الله على هذا المرض الذي ما دخل فيه دار أو بيت إلا أهلكه، بعضهم يقول هكذا، حرام، لا يجوز سب الأمراض، لا يجوز سب الأمراض، فإنها مكفرات للذنوب. فالصبر، فإذا أراد الله عز وجل بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، الله أعلم ما هو يوم القيامة ستناله، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أما إذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه، ولذلك المنافق كم ما يمرضون، وإذا قال الله عز وجل: تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عن المسلم: مثل شجرة المسلم مثل شجرة البر، ها؟ لا، مش من النخلة، هذه اللي تميل مع الريح، في حديث، ها؟ شجرة الإيش؟ بوادي، ما أدري المهم الحديث كذا، أنها تميل مع الريح، شجرة تميل مع الريح. قال: وأما المنافق مثل أرز ثابتة، ما تميل مع الريح، ما تريد إلا القلع. فهكذا، فالمؤمن مع المصائب يمشي معها وهكذا، والبلايا، ويكون مريض وكثرة الأمراض، أما هم أصحاء البدن ومعافاة، فلا تفرح، فلا تفرح في ذلك. يحكى عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه طلق امرأته، قال: ولما طلقتها؟ قال: ما طلقتها عيبا فيها، ولكني لم أرها تبتلى، ولكني لم أرها تبتلى، يعني ما رأيت فيها بلاء. وكان بعض السلف يشك في إيمانه، يشك في إيمانه، يقول: أنا لست مؤمن، لماذا؟ قال: ما أمرض، ما أمرض. فكانوا يشكون في إيمانه. وكان بعض السلف يتلذذ بالمرض، انظر، يتلذذ بالمرض فيقول هكذا. حتى أن أيوب يحكى عن حينما قيل له: يا أيوب ادعو ربك أن يرفع ما بك من البلاء، قال: أستحي من الله، فإنه قد أنعم علي أكثر من 18 عاما، والآن أنا مبتلى 18 عاما، فأستحي من الله، فأستحي من الله أن أطلب منه العافية. ثم بعد ذلك دعا، قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. نعم، فالإنسان لا يتضجر بهذه المصائب والبلايا. بعضهم يقول: لماذا نحن، ولماذا كذا، والناس يعيشون، والناس في نعيم، والناس في كذا، ونحن دائما، ونحن في نكد وضنك، وهكذا. إن الله إذا حب عبد قوم ابتلاهم، إذا حب قوم ابتلاهم. والله يا إخوان، الفقر لا تظنوه خيبة، لا تظنوه أن الفقر يعني مدمة، بل والله بهذا الفقر نرجع إلى الله، ندخل المساجد، ندعو إلى الله عز وجل، نتقرب إلى الله بفعل الطاعات. أما لو فتح الله علينا الأموال، الله أعلم أين سيكون حالنا، أين سيكون، كيف ستكون معاملتنا مع البشر، الغلظة والشدة. انظروا البلدان الذي فتح الله عليهم بالأموال كيف معاملتهم مع البشر، كلها معاملة أموال ومصالح إلا من رحم الله. فلا يتضجر الإنسان بالفقر أو البلايا التي تصيب قومه أو بلده أو ما أشبه ذلك. فهذا الواجب علينا، التسليم والرضا، هذا هو الواجب علينا معشر المسلمين، أننا نسلم ونرضى على هذه الأقدار التي قدرت لنا. نريد أن نرتاح في هذه الدنيا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صبروا ولا يعلمن الكاذبين. فقوم أقوام قبلنا كانوا يعذبون، فنحن الحمد لله في خير وعافية، والله أهم شيء العافية، الأمن والإيمان والاستقرار، هذا الذي نرضاه ونريده. ما نريد أن تكون بلادنا بلاد تجابي الحضارات الغربية، لا والله ما نريدها، خراب ودمار للبيوت. نعم والله، لا تفرح بزفلة الطرقات، لا تفرح بالعماير الشاهقة، لا تفرح، افرح بالاستقامة وطلب العلم والدين. ترى المساجد تمتلئ، هذا الذي نفرح به، والله ما نفرح بكثرة مصانع، ولا نفرح بكثرة الطرقات، ولا نفرح بكثرة الأموال التي تقدق علينا، لا، نفرح أن المساجد تمتلئ بالمصلين، نفرح أن الناس على استقامة، هذا هو. أما الانفتاح، فتنة السراء قال ابن القيم أشد من فتنة الضراء. نعم، فلذلك البلاد المتقدمة كما يزعمون بالأموال انفتاحية عندهم عجيبة، إي والله. وأما البلاد التي فيها الفقر والجوع ترى التدين ما زال متمسكين به. نعم، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لا يجوز الإنسان أن يسخط، نعم، ولا يجوز له الشكوى، نعم، ولا يجوز له الشكوى. والشكوى إلى الشكوى بارك الله فيكم تنقسم إلى قسمين، شكوى إلى الله هذه لا تنافي الصبر، يشتكي إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أجمع العلماء على الإنسان إذا تشكى إلى الله عز وجل لا ينافي صبره ولا ينافي رضاه، لا بأس أن الإنسان يشكو إلى الله، هذا لا بإجماع أهل العلم. أما القسم الثاني الشكوى لغير الله، الشكوى لغير الله على نوعين، نوع محرم بل بعضهم عده من الكفر، وهو التسخط، يشتكي وهو يتسخط، لماذا أنا، لماذا كذا، ما في إلا أنا اللي أمرض، ما في أنا الذي ابتلى، ما في، ويتسخط، نعوذ بالله، إي والله نعوذ بالله. وإذا ما مات ميته تسخط، أو أصابته جائحة بماله، هذا حرام، بل بعضهم يقول يخشى عليه الكفر. أما الثاني الشكوى المباحة، كأن يسأله إنسان ما لك يا فلان، ماذا جرى لك، أراك كذا، غبت، فيقول أنا عندي مرض، أنا عندي كذا، أنا، يشتكي من مرضه، هذا لا حرج فيه. كانت عائشة تقول حينما سئلت ما لك يا عائشة، قالت ورأساه ورأساه، يعني كانت تشتكي من ألم في رأسها، فهذا لا بأس به. أما يشتكي الناس معهم، الناس معهم ونحن ليس معنا، الناس كذا، يا أخي الله أعلم إذا أعطاك الله المال أين سيكون حالك. رب العزة يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، الله لو بسط لنا الرزق لبغينا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أنت الآن حينما ترى هذا التقدير القليل الذي ينزل من الأنعام، انظر الناس كيف أصبح التاجر يسخر من الفقير، الغني يسخر من الفقير، وهكذا إلا من رحم الله. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون، رحمة الله خيرا من هذه الأموال اللي يجمعون. فالله عز وجل قسم الأرزاق، فالله أعلم أين سيكون حالك إذا أعطاك الله المال. صحيح قد تفتن وتبتلى، ما تنام ما تستشعر بلذة النوم والراحة، اي والله اصحاب الاموال بعضهم خايفين يمشي بحراسه، خايف على ماله، ينظر يمين يسار يخاف ان بعضهم يبطش به او كذا والله، ويدخل المال بالخفيه وما ادري اين يضعها واين وكذا واين، وانت عائش في نعمه تاكل ما لذ وطاب من الطعام وتنام في راحه، تمشي الى المسجد ولم يصحبك احد ولا شيء، اما بعضهم قد يصحبك رغبه ورهبه. فالانسان اذا عرف ما هو عليه فليحمد الله، اي والله لا ينظر الى من هو من اصحاب الدنيا حتى لا يزدري نعمه الله، انظر الى من هو دونك، انظر الى الفقراء، انظر الى حال بعضهم الذي ليس له ماوى، الذي ليس له انت يتضجر لانهم معه بيت ايجار، انا معي بيت ايجار، احمد الله، بعضهم ينام في الشارع، يعني تتضجر ان معك بيت ايجار، خيرك ما ينام في بيت، فاحمد الله تنام وتاكل وتشرب وتنام، لا يريد اموال زياده على ماله، اطلب من الله عز وجل الكفاف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اسالك، اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا كفاف، ما ياتي ما عندي ما عندي، يتشكى امام الناس ما عندي ما عندي، هذا ينافي الصبر، بل واجب عليه التسليم. قال الامام احمد رحمه الله عليه: قال والصبر على الفقر لا يناله الا اكابر اهل العلم، لا يناله الا اكابر اهل العلم، او في روايه عنه قال: ما يصبر به الا اكابر العلماء. نعم والله اكابر اهل العلم يا اخوه في هذا الزمن معهم بيوت ايجار، ايش رايكم؟ والله عايشين على بيوت ايجار، ما عندهم بيوت ولا فلل ولا كذا يمتلكون، ايجار وهكذا، ولكن بعضهم: انا ما عندي انا ما عندي، الشكوى ما ينبغي هذا، فليحمد الله عز وجل على ما قسمه له في هذا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.